المرة اللي فاتت نهينا كلامنا عن الإخلاص، قلنا الإخلاص هو شرط لقبول العمل، يعني عشان أي عمل تعمليه. طبعا إحنا عايشين في الدنيا ليه؟ بداية إحنا عشان نعبد ربنا، يعني نعبد ربنا إحنا يوم القيامة يتوزن حسناتنا وسيئاتنا، فكل همنا طول ما إحنا عايشين إزاي أجمع أكتر حسنات ممكنة، وإزاي مش هقولك ما تعمليش سيئات، بس حتى لو عملتي تبقى قليلة واستغفر واتوب منها على طول. يبقى أنا بحاول الحسنات تبقى كتيرة والسيئات أمحيها بالاستغفار، يعني كل ابن آدم خطأ وخير الخطأ أنت وبين. أنا فيه هو وارد الخطأ، بس المهم الإنسان المؤمن الصالح يكون خطأه قليل، يعني صوابه أكتر من خطأه، الصح عنده أكتر من الغلط، ماشي؟ يكون الصح أكتر من الغلط. طب كلنا هنغلط، مفيش حد معصوم، بس ايه كل ما يمنك يعلى اخطائك بتبقى بالنسبه، يعني بتبقى ممكن غيرك يشوفها مش اخطاء، يعني مثلا ممكن واحده تستغفر تقول لك ايه انا استغفرت ربنا عشان عملت العمل ونسيت النيه فيه، فانت ما كنتي تقول لها هو ده ذنب عشان تستغفري منه؟ ايه يعني نسيتي؟ مش المهم عملت عمل كويس يعني وخير؟ تقول لك اه بس انا نسيت النيه، فبستغفر لها نسيت النيه ليه؟ لانها فاهمه ان العمل بدون نيه ما اخدش اجر عليه، لازم كل عمل ان اكون عندي نيه فيه. طب النيه دي بقى اجيبها منين؟ اول حاجه تظبطي الاخلاص. قبل ما تعملي اي عمل تسالي نفسك سؤالين، العمل ده بعمله لمين؟ عايزه ارضي بيه مين؟ والسؤال الثاني هعمله ازاي؟ بعمله لمين؟ هل انت بتعمليه لله عشان عايزه ثواب عليه يوم القيامه، عشان عايزه ربنا يرضى عنك، ولا بتعمليه عشان زوجك ما يتخانقش معاكي وحماتك ما تزعلش وامك ما تقولش وكده؟ لو انت عملتيه عشان خاطر الناس ترضي اي حد من الناس، يبقى انت كده العمل ده ما يوم القيامه ما لكيش اجر عليه. كل اللي انت خدتيه من العمل ده ان انت تعبتي، زي قلت لك ضربت لك المثل المره اللي فاتت، انت رحتي عند حماتك فانت عايزه ترضيها عشان جوزك ايه يرضى عنك، انتوا عارفين سر الزوج امه، فاهمين انت ترضي امه يشيلك فوق عينه، تزعل امه لو ايدينه صوابعك العشره شمع هيتضايق من يعني يعكنن عليك، فانت عايزه ترضي امه ونيتك مش عشان ترضي امه، عشان بصي بقى نجيب النيه ازاي، هرضي امه علشان هو يرضى عني عشان رضا الزوج هينفعني يوم القيامه. يبقى انا كده ما عملتش النيه للناس ولا عملتها لزوجي، عملتها عشان ربنا الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صامت يومها وصلت فرضها واطاعت زوجها دخلت الجنه. فلو زوجك راضي عنك وانت بتطيعي، فانت عارفه اللي هيرضي انك انت ايه تبقي شايله امه او كويسه معاه. فانا دلوقتي دخلت المطبخ وقاعده عماله ايه اغسل لها في المواعين واعمل زي ما قلت لكم مثلا المره فاتت، وهي مش يعني مش واخده بالها، فروح موقعه شويه حلل وطبار عشان ايه تاخد بالها ان انا ايه بغسل المواعين، او سامعهم بيقولوا هي فين فلانه، اروح موقعه الحاجه عشان يا اه ده تلاقي يعني في المطبخ ربنا يبارك لها، ببقى عايزه ثناء الناس عليا، عايزه يقولوا عليا كويسه. انا مش بعمل علشان لا اصل سلفتي قاعده، فانا ايه هي قاعده ومربعه وما قامتش غسلت الطبق بقى وانا ابان ان انا ايه انا اللي بعمل كده. لو نيتك كده مش هتاخدي اي اجر، لو وقفتي ساعه ساعتين تغسلي المعون وتظبطي المطبخ ما خدتيش حسن عليها. ليه؟ عشان انت نيتك ما كانتش لله. لكن لو نيتك فعلا كانت حتى لارضاء زوجك حتى يرضى عنك الله او حتى نفع المسلمين او شوفي اي نيه، يعني زي ما قلت لك المره فاتت الكتاب اللي انا قلت لك عليه ده هيفتح لك نوايا كتير. فكل عمل انا لازم تكون نيتي فيه لله، ليا اجر فيه. انا دلوقتي جارتي عيانه، انا كنت عيانه قبلها، كنت عيان عيا جديد وما جاتش زارتني، فانا اقول ايه انا مش هروح ازورها، هي جت زارتني عشان اروح ازورها، يبقى انت كده بتعملي للناس. لو انت عايزه لو تعملي لها تقولي حتى لو ما زارتنيش هي استغنت عن ثواب هتاخده، وربنا هيسالها يوم القيامه، يقول الله عز وجل يوم القيامه يا عبدي مرضت فلم تعدني، ربنا يقول لك انا مرضت ولم تعوديني لم تزوريني، تقولي وكيف ازورك وانت رب العالمين. مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، يعني ربنا لما دايما عارفه المثل دايما يقولوا ربنا عند المريض واخدينها من الحديث ده، فربنا قال لك لما عبدي يمرض روحي عودي، ماشي؟ طب هل مين بقى اللي يمرض؟ عشان احنا ساعات ايه مش بنبقى عارفين نظبطها، يعني واحده جالها صداع ولا بطنها وجعها، لا المقصود اللي مرضها اقعدها ما بتخرجش، يعني فلانه ما بتخرجش حتى تروح السوق ولا تعمل كذا بسبب ايه؟ التعب اللي عندها قاعده. دي بقى واجب عليا وحق عليا لازم اروح ازورها. يبقى انا هخلي نيتي زارتني ما زارتنيش، انا هي ماليش دعوه. لو انا بعمل عشانها مش هزورها، لو انا بعمل عشان الله هزورها، عشان مش عشانها، عشان انا خايفه ربنا يسالني يوم القيامه ويقول لي عبدي مرضت فلم تعدني. قيسي بقى على كده اي حاجه تاني، حتى جوزك جاي عماله تظبطي وتروقي وتعملي عشان لو لقى البيت متبهدل والاكل مش جاهز هيتخانق معايا، ماشي؟ دي مش نيه لله. لكن لو انا ايه عشان يتقوى على طاعه ربنا وعشان طاعه الزوج وعشان مش عارفه ايه كده، يبقى ايه؟ يبقى خدت اجر بقى، قاعده بغسل وباخد اجر. بكوي بكويله ليه؟ هو عشان ما يتخانقش معايا؟ لا، اكويله علشان المؤمن لازم يكون نظيف وهدومه مكويه ويبقى منظره كويس. يعني دايما عودي جيبي نيه، كل حاجه جيبي فيها نيه. افتكري هو انا العمل ده ايه؟ لو ايه النيه اللي ترضي ربنا فيه؟ وساعات تغصبي نفسك على حاجات يعني مش انت مش قادره تعمليها، بس عشان فيها اجر تقولي ايه؟ ما انت كل همك بقى ايه؟ ازاي تجمعي حسنات. انا بعمل دي، عارفه؟ حتى كان في شيخ ربنا يبارك فيه كان بيقول كلمه سمعتها مره في قناه فضائيه، بيقول لما حد يأذيكي انت دلوقتي يعني معنى الكلام انت بتجمعي الحسنات، لما حد يأذيكي حطيها في الحصاله وانسيها. يعني ايه؟ قال لك انت بتجمعي الحسنات ليوم القيامه، لا تنتقمي ولا تعملي، خدي. مش هو دلوقتي لما اذاكي اتكلمت عليكي وقعت بينك عملت اي حاجه، الا طبعا اذا كان الموضوع كبير فلازم ايه يحصل عتاب عشان يبان الظالم المظلوم، بس ممكن تعملي ده وبرده ما يبانش وكده خلاص تسيبي الامر لله. لكن مش كل الامور بس اعدي اللي ينفع يتعدى. يعني دايما بيقول لك التغافل من السنن المهجوره. ايه التغافل ده؟ ان انا مش كل موقف ولا كل حد يعمل معايا حاجه دقق فيها. يا ستي اللي ينفع تعديها تعديها، فلانه بصت لي، لا لا ايه يعني دي تلاقي بس بتبص كده، يعني عارفه؟ يعني مثلا انا حواليا مثلا يجي حد يقول لي ايه فلان بتبص، يقول لها مش يمكن كان قصدها كده، مش يمكن كان قصدها، مش يمكن كانت بتبص على حاجه. يعني تحاولي تجدي اعذار للي قدامك، وحتى لو انت بنسبه مثلا 60% حاسه انها تقصد قولي لا ما تقصدش. ده اسمه التغافل، اللي انت تعدي تشوفي الحاجه، مش كل حاجه تقفي تعملي عليها خناقه، مش كل حاجه تعملي عليها مشكله، لا، اللي ينفع يتعدى عديه. تبقي انت فاهمه اللي قدامك بيعمل معاكي ايه ومطنشه، عارفه بقى انت بتريحي بالك من مشاكل، ودي كمان بتخلي قلبك سليم. ان انت انا فاهمه، يعني دايما ايه بيقولوا على الانسان الطيب عبيط، ان هو ما بيفهمش وكده عشان هو بيسامح. يعني واحده امبارح بتقول لي انا مشكلتي ان انا بسامح على طول، وزوجي بيقول لي كل شويه انت بتضحك عليكي وكده، فانا بتقول لي انا دلوقتي تحولت لواحده بقيت ايه اسيء الظن بالناس، كل ما يقول حاجه اقول تلاقي قصدهم كذا. بتقول لي عايزه اتنصح، بتقول لي بس انا بقيت الاصل عندي دلوقتي سوء الظن بالمسلمين. قلت لها فاكرين حلقه التسامح اللي خدناها من شهرين ثلاثه كده، قلت لها نفس الكلام، قلت لها انت عشان تيجي تتحولي لإنسانة حريصة زي ما انت فاكرة تحولتي الخبيثة، تحولتي كإيه؟ قلت لي فعلا هو ده اللي حصل معي. قلت لها طيب تعيشي خبيثة وقلبك تعبان وسوء الظن بالمسلمين، ولا تعيشي وانت حاسة ان انت عبيطة وبيضحك عليك بس قلبك كده مرتاح كده؟ قلت لي فعلا هو ده اللي حصل معي. قلت لها لا، خليكي هبلة وخليكي يقولوا عليكي كذا وكل شوية تتصدمي في حد وتقولي انا مش عارفه افهم الناس، احسن ما تبقي عماله تدققي في كل كلمه حد بيقولها ودايما عندك بقى سوء الظن ايه بالناس. فالمقصود ان انا اللي ينفع اعديه اعديه وما دققش. ودايما سمه الناس الصالحين والطيبين كده، ما تلاقيهمش بيدققوا على كل حاجه، تلاقيهم بيسامحوا اكتر. وحتى لو بيقولوا على الناس اللي يعني عارفه لما تيجي كذا حد يشكي لي الشكوى دي موضوع ان هو طيب وبتصدم في الناس، اقول لهم على فكره معظم الملتزمين سبحان الله فيهم الصفه دي، معظمهم طيبين. بس في فرق بين واحد طيب ومش فاهم والناس بتضحك عليه، وفي واحد بين ان هو طيب وفاهم بس هو اللي مطنش بمزاجه، هو يعني هو مكبر دماغه منك بس الناس بتفتكر ان ده ضعف وان انت مش فاهم وان انا اقدر اضحك عليك. وزي ما قلت لك تعرفيها ازاي؟ ان لما واحد يعمل معاكي موقف سيء اول مره اعذري، ثاني مره اعذري، ثالث مره، يبقى انت يعني ايه تبقي ساذجه لو انت صدقتي بعد كده. بس اعمل ايه؟ لا، ساعتها بقى تاخدي موقف جوه نفسك ازاي تفصلي ده. انا هكلمه وازيك وعامل ايه وكل حاجه، بس لا اقول له سري ولا اخد رايه في حاجه. ليه؟ لان انا خلاص احتاط منه. يبقى قال لك المؤمن يبقى عنده حذر، ماشي، بس احنا مش بنعرف نوازنها كويس، فاهمه؟ كتير من الناس الملتزمين الطيبين عارفه بيبان على وشهم اول ما يزعلوا ويتضايقوا من حد، ما بيعرفوش يبصوا في وشه. انا بقابلها في ناس كتير حوالينا ما بيعرفوش هم، يعني عارفه زي ما بيقولوا في قلبهم على لسانهم على وشهم بقى. يعني انا حواليا ناس عارفه يعني خلاص هي طالما حد زعلها او شايله في نفسها حاجه وعايزه تعاتبه ومش قادره، تلاقيها بقى باين على وشها كده. كل ما تشوفه تلاقي تلقائي. يعني في اختي كده بقول لها انت ما بتشوفيش نفسك لما بتشوفي فلانه، انت بتبقي عامله 111 اول ما تشوفيها. فهي حتى لو انت بتعمليها كويس هي شايفه تعبير وشك ازاي، ما تعبير وشي بتبين. فالمهم ايه؟ يبقى انا عندي كل عمل هاجي اعمله هسال نفسي انا مخلصه في العمل ده ولا مخلصه. يعني ايه عملي اكون نيتي لله؟ حتى لو كان نيتي لزوجي هوصله لله. مكالمه التليفون ازاي؟ ايه انا بكلم قرايبي ليه؟ عشان صله الرحم، عشان يقولوا ما بتتصل بيه، عشان صله الرحم. اتفضل. طيب الجزء الثاني ان العمل يكون في على هدي النبي صلى الله عليه وسلم او المتابعه. الاخلاص اسمه، الشرطين اسمهم الاخلاص والمتابعه. يعني ايه المتابعه؟ يعني العمل اللي انت هتيجي تعمليه تسالي نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالين بقى في المتابعه. النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمل ده ولا لا؟ راح جه السؤال، اه عمله. طب عمله ازاي؟ يبقى هسال عن هل العمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيه العمل. طبعا لو ما عملهوش خلاص يبقى انا ما عملهوش. واضرب لكم مثل زي ما انا قلت لكم اتذكر المره فاتت الاحتفال بالمولد النبوي. انا تعالي واحده جت يوم المولد النبوي، مش جاب الحلاوه في حد ذاتها مش حرام، لكن تخصيصها بالايام هو اللي حرام. يعني عندك اماكن بتبيع حلاوه المولد طول السنه 12 شهر ما بتنقطعش. عايزين تعرفوا فين؟ في شارع شبرا. عشان مره حد قال لي طب فين هي؟ يعني في شارع شبرا قال زاهر طول السنه فاتحين. طب ما انا ممكن اشتري دلوقتي. طب اشمعنى احنا لازم كلنا نشتري في نفس الشهر؟ طب ما احنا كده اقرب. في واحده تيجي تقول لك لا انا مش بقى احتفال والكلام ده، انا بس هاجي يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مره، وهقيم الليل في الليله دي وهصوم اليوم ده. عملت حاجه غلط؟ هل نسأل سؤال، هي دلوقتي عملها لله ولا مش لله؟ لله. عملت صلت وصامت وذكرت لله. طب السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل يوم مولده كده؟ خلاص يبقى ما ينفعش اعمله. طب افرض كان عمله، يبقى شوفوا برده عمله ازاي. يبقى انا انت من غير ما تعرفي حاجات كتيره مجرد تسالي سؤال واحد، هل النبي عيد الام، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد الام؟ هل الصحابة، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان والدته ميتة، أمه ميتة، طب الصحابة سمعتي حد أو الصالحين احتفل بعيد الأم؟ فأنا بضرب لك بقى مثل على كل الأعياد اللي احنا بنقول عليها بدعة، عشان في ناس ما بتبقاش هي فاهمة هو أنتوا ليه بتقولوا بدعة وليه بتضيقوا، ما تسيبونا نحتفل. أنا بقول لك الأساس اللي احنا خدناه بنطبقه بقى على الواقع في كل حاجة. في عيد الزواج، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بزواجه من أي زوجة؟ لا احنا بقى مش بنعمل عيد الزواج. اول مره ليك تقدمتي لي فيها يوم خطوبتنا وكانت في كتابنا اعمله. كل شويه بقى عارفه في مثل بيقول ايه؟ من كثره اعياده قلت فرحته. يعني عارفه كل شويه عيد وعيد الحب وعيد مش عارفه ايه كده، فتلاقي الاعياد كلها ورا بعض. فعارفه لما حاجه تتكرر كتير تقلفيها. لكن لما يكون عندك ان الله عز وجل شرع علينا عيد الاضحى وعيد الفطر، انت تبقي مستنيه العيد عشان تفرحي وتعلقي زينه وتعملي. بس عارفه احنا مش بنحتفل بالعيد كويس، عشان كده انت مش بتحسي بالعيد. يعني اهم حاجه في العيد صلاه العيد. لو ما صليتيش العيد مش هتحسي بالعيد اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الحيض والنفساء يخرجوا لصلاه العيد يشهدوها وساعه الصلاه يعتزلوا. هي دي اللي بتحسسك بالعيد، ماشي. بعد كده اعملي بقى، يعني عايزه تحببي اولادك في العيد، تعالي في العيد اعملي حاجه مميزه. عايزين تورته جيبي لهم تورته، جيبي لهم تورته عشان العيد، واعملي لهم زينه، واعملي لهم، يبقى هم مش قادرين ينسوا ساعه العيد. عارفين الاطفال بيبقوا عايزين يقولوا يا ماما عايزه اعمل عيد ميلاد ليه؟ نفسه عايزين جاتوه ويعزموا اصحابهم ويعلقوا زينه، هم ده بس اللي عايزينه. طب ليش احنا ما نعملهوش ليهم في اي حاجه؟ ان شاء الله من غير مناسبه. بس ماشي، بس قال لك دي برضو لو انا وظبت عليها على طول تبقى بدعه. قال لك مش كل، احنا فعلا كنا بنعملها كده، كل ما الطفل يخلص مثلا جزء نجيب له هديه، نعمل له حفله مره اتنين وبعد كده ما نعملهاش تاني. ليه؟ خلاص وما شاء الله الاطفال ايه بعد كده بنبس فيهم، احنا بنحفظ القران بالتفسير ماشي، فهو بيبقى مش حافظ بس، بيبقى فاهم مع كل ما يوصل لجزء جزء ويفهم كلام، بيلاقي نفسه ايه ان هو فهم. فيجي الاطفال سبحان الله يتم في الطفل في الجزء الثاني قال لي انا مش عايز هديه، انا عايز ثواب من عند ربنا مش عايز هديه. فما شاء الله احنا عارفين في مشروع الاطفال بنعمل كده، احنا بنغدق عليهم جدا في الهدايا جدا. يعني مثلا ايه مش هديه واحده، يعني مثلا بعض الاماكن تعمل كل فتره هديه حفله كده، احنا عاملين اساسي. احنا بالمناسبه عشان المفروض كنت اعلن لكم طبعا الايام اللي فاتت كان مثلا 10 بس اللي بيجوا، لان احنا لسه ما بداناش. انتوا عارفين ان الشيخ بيجدد الحضانه على مستوى عالي، يعني هتبقى حاجه كده فخمه. فطبعا الشغل هيخلص اول 9 ماشي. طب هنبدا امتى؟ قال ممكن تبداوا اول 8 في مسجد الرجال، في اماكن كده متقسمه هنقعد فيها، وبعد كده في شهر 9 نتنقل بقى في الحضانه، يبقى كلنا ايه في الحضانه. طبعا هنبدا اول سبت في شهر 2 رسمي، لان اللي بيجوا دلوقتي مثلا الام مثلا مش عارفه ان احنا لسه ما بداناش، فجابت الابن معاها، فقلنا المعلمات معلش يقعدوا اديهم حاجات طالما جابته معاها. لكن احنا ما شاء الله احنا العدد كان 175 ل 200، اللي جم 10 بس. انا قلت هما فهموا لوحدهم، لده ما علمناش ان بدا العلوم الشرعيه والحضانه انتوا شايفينها اكيد طالعين نازلين بتتجدد، فده المكان اللي بنقعد فيه. فان شاء الله من يوم 6/8 هيوافق اول يوم سبت في شهر في شهر 8 هنبدا. الشيخ اقترح ان فير، طبعا انا كلمته، في اخوات منكم كلمتني ان هي جايبه طفلين وثلاثه، الطفلين الثلاثه دول انا مش قادره ادفع. وفي امهات جم قالوا لي سحبنا اطفالنا بسبب مش قادرين ندفع، رغم ان احنا شايفين انهم اتغيروا تغير كبير ومبسوطين، بس مش قادره ادفع لي ثلاثه. فكلمت الشيخ في النقطه دي وقلت له يعني احنا هدفنا الاساس تربيه يعني الاطفال وكده، ويعني فقلت له يعني شيخ ممكن تنزل لنا المصاريف وكده وتعمل لنا اعفاءات وتخفيض. المهم الشيخ وافق، انه قال لي خلاص زودي يوم في الاجازه. انتوا عارفين الاجازه طبعا دايما اي مكان بيزود يوم للاطفال، احنا طول السنه هنبقى ساكتين سبت. يعني لما تيجي تتفقي للدروس لاولادك ما تتفقيش على السبت، من 9 ل 12 الاطفال معانا ماشي. زي ما انت يجي تقولي لا اصل الولد عنده درس في الوقت ده، اعتبري حصه القران مش العلوم الشرعيه دي اساسي. اتفقي لو جه المدرس قالك مش فاضي عندي اللي معاك زي غير كده، قولي لا مش هينفع. اشمعنى لما يكون عنده درس انجليزي واجي اقول لك حصه قران تقولي لا مش هينفع عشان عنده حصه؟ نعم انا هقول لك كل التفاصيل دلوقتي. فزي ما انت حطي دي ببالك، صدقيني الاطفال بيطلعوا الفساد فيهم من ابتدائي، الفساد والحاجات بيتحولون كتيرة. فانتي والله يعني اللهم بارك، اخوات بيجوا يشكروا المعلمات على في اخت قالت لي انا بنتي من مرة واحدة جت تغيرت. وفي الام دي اللي جابت التلات اولاد بتقول لي اللهم بارك على اولادها بيجوا ازاي. انا بقى ازعل على كده؟ احنا بصي اقول لك حاجة، احنا المكان قائم، بصي الاسانسير صيانته بكام او لما يقف يحتاج قد ايه. شوفي مثلا حضانه عشان تي تي تي تي تي تي يعني مش تتشطب، دي اتفورت كلها بالكامل، شوفي هتاخد الاف مؤلفه. طب الفلوس يعني مثلا ايه؟ احنا دلوقتي الطفل مثلا كان بيدفع 35 جنيه، انا قلت للشيخ انا شايفه 35 جنيه اصلا كتير، بس هو قال لي كلمه وانا فعلا مقتنع بيها وانا شايفاها بنفسي. قال لي طب ما الام بتبقى داخله جايبه لابنها كذا وكذا، انا بشوف امهات داخله جايبه عصير وحاجه ساقعه وكده، فاهمه؟ يبقى ما ينفعش انت تجيبي لابنك كل ده وبعدين تقولي لي مش قادره ادفع، فاهماني؟ لكن احنا هنعملها، لا يمكن طفل يترفض عشان انت مش قادره تدفعي، لا يمكن، لان مش هدفنا المال. انا والله العظيم لو طول اخليه كله مجانا لخليه. الهدف ان انا عايزين يعني بدل ما احنا نقول ده مرتشي وده كده، طب ما اولادنا هم اللي هيكبروا هم اللي طب ما احنا نربيهم واحنا بنعاملهم بالحب زي ما بقول لك بالهدايا واللعب وكده. ليه؟ عشان انا دلوقتي انا على فكره لغيت حفظ القران الا من 9 سنين ل 16، حلقتين هم اللي فيهم حفظ قران. من انا عندي دلوقتي حلقه 3 سنين و4 سنين حلقه و5 سنين حلقه و6 و7 سنين مقسمينهم حلقه اولاد وحلقه بنات عشان الولاد دايما بيضربوا ومشاكسين فالسن ده فصلناه و8 سنين حلقه ماشي ادي كده 5 حلقات ومن 9 ل 11 بنات طبعا بس حلقه ومن 12 ل 16 حلقه 7 حلقات كان ما شاء الله تقريبا كل حلقه 25 طفل او ما يقرب من كده. طيب انا دلوقتي عشان احفظ قران الحلقه المفروض ما تزيدش معايا عن 7 عشان اديه قران واديه حديث واديه تفسير واديه كده. طيب انا جيت وزنت لقيت نفسنا ايه، طب انا لو رفضت العدد بتاعكم ده كله مفيش اماكن ولسه هندور على المعلمات، قولي المعلمات سهل نلاقيهم لكن هنلاقي اماكن منين؟ فانا رحت قلت خلاص احنا نقبل العدد الكبير بس هنلغي القران هنخليه تفسير القران. وفوجئت ان معظم اللي حاضرين معانا 90% من كل حلقه ليها محفظ حافظين، حتى لما نيجي نراجع معاهم القران بيقولوا يعني احنا بنيجي نديهم مثلا المفروض الاسطوره الجديده بنقراها لهم بس قراءه جماعيه، لكن ما بقعدش اسمع لكل واحد ليه؟ عشان انا عندي بديهم كل مره حديث وشرحه، الحديث مكتوب بس احنا بنشرحه. مثلا الكلمه الطيبه صدقه، طب يعني ايه كلمه يعني ما ينفعش تشتم حد، يعني لو انت قلت لحد كلمه حلوه هتتحط في الحسنات، والحسنات لو بكتير هتدخل الجنه، لو السيئات بكتير هتدخل النار. فانت واقعد مثلا ادي لهم مثال مثلا ايه عن التعاون، لو والدتك قالت لك روح روق السرير وروقته او كنستلها او ساعدت لها او كده هتاخد حسنه، والدتك نادت عليك قالت لك ماما هات ميه، لا هو ما فيش غيري، هو نقعد نقول لهم بقى كده مش عارف يقعد يضحكوا وتبقى اكيد بتعملوا كده، يقعدوا بقى يقولوا كده. فلقيت فضل الله السلوكيات دي يعني ابتدت تغير ايه، ابتدينا نقول لهم اللي احنا شايفينه في البيوت الاطفال بيعملوه، هو ما فيش الا زفت زفت زفت زفت كوبايه ما هو نادي ابنك الثاني، فبقينا نقول لهم الكلام ده ندخلهم في معنى الاحاديث. ففضل الله الولد بيتنفسوا انا انا انا يا مس انا معلمتي بروق سرير وانا بساعد ماما وانا مش عارفه ايه، فاهمه؟ واحنا ثبتنا عندهم في الاول ان انا عايز احنا عايزين ناخد حسنه، ربنا اختارك من بين اخواتك وخلى مامتك تناديك عشان تساعدك في حاجه، يبقى ربنا بيحبك وبعت لك حسنه ترفضها تقول لا انا مش عايزه اخلي اخويا يعملها ولا تاخدها. شوف بقى بننزل بقى لمستواهم كده ونقعد نكلمهم ونسمعهم وكده. واهم حاجه في الحلقه وقت اللعب، هنلعب امتى؟ هنلعب امتى؟ نقعد بقى نلعب. حتى الشيخ عنده لعب كتير قوي كان بيقولها لي، قلت لما ناخد منه شويه لعب يعني. اهم حاجه عندنا وقت اللعب. طيب انا دلوقتي 25 طفل هقعد اسمع لكل واحد الحديث والحديث وقصه، قصه مثلا بيتعلم معنى الامانه معنى الصدق معنى كده، قصه وحديث ونشيد في المستوى الاول، في نشيد بنحفظه لهم وبنفهمهم معناه وايه تاني، ومثلا اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسماء اولاده احد كده. فالمهم ايه، انا هقول ال 25 نسمعه ولا نعمل حاجه تانية منافسه ما بينهم، اجي المره الجايه اروح جايبه 4 هدايا لعب اي حاجه، وبالذات بحب اجيب الحاجات الغريبه يعني مثلا مش عارفه مقص في سوسته في بوكس كده حسب سن كل واحد، يعني الكبار نجيب لهم براويز، وفي رايي يعني لسه هفكر اجيب لهم اطقم مثلا كوبايات وحاجات وكده بحيث انهم لما يدخلوا على مامتهم ولا يحطوها يبقوا مبسوطين كل ما يشوفوها يقولوا ايه ده انا خدتها جايزه من شوفوا انتوا تشربوا فيها دي بتاعتي وتبقى حاجه مميزه. فطبعا تخيلوا بقى شوفوا الحاجات دي اللي احنا بنكلفها، انت بتدفعي 35 احنا بنجيب حاجات قد ايه، وما يعني بفضل الله يعني جزاهم الله خير الاخوات كانوا في اخوات منكم من غير ما اعرف هم مين بينزلوا يجيبوا هدايا من محلاتهم 2.5 و 3.5 دي ولا يقش سايبين لي شنطه هدايا في الاداره دي للمشروع. طبعا فرقت معانا جامد جدا يعني انا مثلا كنت اروح اشتري مثلا دول ب 100 جنيه هي جابتهم لي فوفرت معايا في الميزانيه. احنا عاملين ميزانيه ايه، في ميزانيه للمعلمات وفي ميزانيه للعب والهدايا، وكل فتره المفروض بنعمل حفله، سنه نعمل رحله حاجات كده، ما لازم احنا نحببهم. انا كل هدفي ان الطفل يحب الدين يحب المنظر ده، لما يجي يقولوا له ده المنتقبات والمرتحين دول ارهابيين يقول لك لا ده انا وصغير كانت واحده بتعلمني وكانت ده انا كنت ببقى مبسوط. هتلاقي الطفل، انا في ام جت بتقول لي كان الطفل ابنها يعني معاق شويه يعني في بعض الإعاقة، بتقول لي بقى هو اللي يصحيني بيقول لي عايزة أروح عندهم، يعني رغم إنه فهمه مش عادي بس بتقول لي هو اللي بقى يجيبني. فبفضل الله يعني من معلم مش هقول لك حلقة أنا بس، ده انا حتى من حلقات تانية الاخوات بيجوا يقولوا لي انا برضو اولادنا حصل فيهم ايه. فانا طبعا انا من قله الاماكن كنت وقفت العدد عند 175 ل 200، فدول لو رجعوا خلاص كفايه. الشيخ قال لي خلاص لا زودي العدد وانا هوفر لك اماكن تانية. طبعا المعلمات سهل بفضل الله نوفرها، مجرد نعمل اعلان في اي سنه اي معلمه كده، او حتى لو مش تعرف تدي علوم شرعيه لو عندها الاساس بندربها ماشي. وانا بتابعهم يعني، بقعد الف على الحلقات واشوف كل معلمه، يعني المعلمات كلهم بتوع المشروع من سنه رابعه اللي هم يمتحنوا ويتخرجوا، كل المعلمات بتوع الاطفال من سنه رابعه، فما شاء الله يعني حتى شبه مش محتاجه ان انا اشرف عليهم، بس برضو ايه بتابع يعني. لا الولاد عشان احنا مشروع للنساء، مشروع للرجال الاثنين والخميس من العصر للمغرب او العشاء، برضو بيعملوا يعني حاجات شبهنا. بس ممكن اقول لك ايه، ساعات النساء بيبقى لهم طريقه كده غير الرجال، وعندهم صبر شويه ونلعب ونجري. انا اسمع ان هم برضو بيعملوا كده يعني. انا ابن اختي مره جبته قالوا له هات الوان وهات كذا، ولقيتهم برضو مهتمين بالجانب ده، مش مجرد بيحفظوا بس، وحاطين لهم لعب يلعبوا بيها يعني. انا طبعا ما شفتش بنفسي، بس انا شفت انهم بيعملوا حاجات شبهنا. والشيخ نفسه قال لي ان في لعب معينه الشيوخ بيلعبوها للاطفال بتعلموا مهارات معينه او كده. اتفضلي. فالمقصود ان كده، ففي امهات تيجي تقول لي ايه بس انا ابني ما حفظش حاجه، قلت لها احنا مش يعني مع العدد ده انت عايزانا نحفظ قران، خلاص كل معلمه هتاخد بيت كتير 10، يبقى 7 معلمات 70، يعني اتحرم 125. طب انهي اللي طب اقول لك حاجه، اطفالنا بيحفظوا القران اخلاقهم ايه؟ ما بيعملوش بيه لانه مش فاهمينه. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنفهمهم الدين، مش بنحفظهم القران مجرد الفاظ، لا بنفهمهم الدين عملي. انا المفروض اعمل ايه واتكلم ازاي وليها بر والدتي وليها اسمع كلامها، وكله من خلال الاحاديث والقصص والحاجات دي. فطبعا بفضل الله زي ما الاخوات قالوا لي الاستفاده بتبقى اكبر، وساعات اطفال بتيجي من مره، وفي اطفال بتتاخر شويه يعني. في اطفال اللهم بارك احنا اشتغلنا كل اللي اشتغلناه شهرين ونص، الشهرين ونص كل مره بلاقي مثلا ما يقرب من 20 جداد. اللي كنت استغرب له ان 175 حاضرين فعلي، المره اللي بعدها ليه مثلا ان كانت، لان الطفل بيجي مع والدته، لو والدته غابت هو ايه بيغيب. اتفضل. لو هو فممكن تلاقي حد تاني جاب ابنه لاول مره. فطبعا احنا احتمال نعمل كارنيهات للدخول والخروج عشان نضبط الموضوع ده. ليه؟ انا بيهمني اعرف الطفل حضر كام درس معايا، عشان انا هنقله من مستوى اول لمستوى تاني لمستوى تالت، كل ما يخلص كتاب بنقله من الكتاب، فلازم اكون محدده خد الكتاب ولا لا. فهمتني؟ يعني حتى في تدرج كده في الحاجات اللي ياخدها الطفل. كتب شيوخ كتير عامله كتب في تربيه النشء الصالح، فاحنا بنخلص مثلا الكتب بتاع الشيخ بتاع اللي عاملها المستويات الاول والثاني والثالث، بعد كده ندخل ناخد من شيخ تاني الكتابين بتاعه، شيخ تاني عامل 5 مجلدات من اول 4 سنين لغايه 18 سنه، فكل حلقه بنديها الكتاب اللي يناسب المفروض تتعامل مع الاطفال فيها ازاي. فان شاء الله باذن الله يعني يجيبوا الاطفال بقى، هيبقى سبت واثنين، وبفضل الله يعني ايه مظبطينها معاكم انتوا يعني مع تمهيدي، لان تلتين الاطفال اولادكم انتوا. حتى انتوا لما بتغيبوا سبت مثلا ما ليش اطفال كتيره. ليه؟ لان انا قلت لهم كده من الاول، قلت لهم لو اتلغت حلقه المعلم وتميمه السبت نلغي الاطفال، لان الاطفال معظمهم جايين مع ماما امهاتهم يعني. فان شاء الله هنبتدي من 6/8، طبعا هو الشهر هيبدا 1/8، بس 1/8 المعلمات عندهم امتحان تاني يوم، فمعظمهم هيغيبوا عندهم امتحان. فبدانا من 6/8 اللي هو اول سبت بقى، مش اول اثنين، ما احنا المفروض سبت واثنين. هيبقى 8 مرات في شهر 8، ونشوف شهر 9 هنشتغل لغايه لما اول ما يقولوا المدارس هتبدا هنعمل ايه، هيبقى سبت بس. احنا بقى قصدين كده ان السبت ده عشان طول السنه هيبقى في عندنا حلقه عامه، صح؟ حتى لو رحتوا الدوره ثانيه في حلقه عامه، يبقى السبت اساسي، مدارس اجازه لا نتوقف، والطفل بقى يقعد يتنقل من مستوى لمستوى. عشان كده مهم جدا انتوا دلوقتي هتيجوا تقدموا تاني. نعم 9 و12 اللي هيكمل بعد 12 بينزل يستلم اولاده ويقعد في قاعه الشاطبي، لان انتوا عارفين قطر الاطفال. احنا مثلا المعلمات بيخلصوا 12 ماشي، اني كافه يعني شغلك مع الاطفال. انا شخصيا من ساعه ما نزلت مشروع الاطفال وانا جالي حاجه في الحنجره، لاني والله لسه هروح اكشف وحاجات كده. يعني ساعات لما ادي محاضرتين ورا بعض ما بقدرش اتكلم. النهارده فطرت عشان اعرف اديكم المحاضره، لاني وجع في الاحبال الصوتيه وما اقدرش اتكلم وحاجات كده يعني. بس سبحان الله ليه في جهد، يعني انت تضطري تعلي صوتك عشان ده يسمع كتر العدد، لو كل واحد زن مش سامعه. وطبعا الاوض اوض اوض، فما فيش فرصه نعمل ميكروفون زي كده. لو عملت ميكروفون بقيه الحلقات هشوشر عليهم، فكلنا بنتكلم بصوتنا. مشكلتي الاكبر في الاولاد، لدرجه فكرت استبعدهم، بعدين قلت لا مش هستبعدهم. الاولاد اول ما بنخلص الساعه 12 يبتدوا ضرب ببعض. عارفه انا يمكن انتوا ساعات لما تيجوا تستلموا اولادكم تشوفوني واقفه بحجز، فاهمة؟ انا كل شويه اقول لهم عايزه مش هتيجي ما لاقيش، فانا بحس بالمسؤوليه، بحس انها في وشي انا، فاقعد واقفه اشوف التسليم بيتم بصوره كويسه ولا لا. انت لو شفت ابنك بيتضرب هتجيبيه تاني؟ مع ان احنا مش بنعمل كده، ولا حتى معلمه بتضرب جوه حلقتها ولا اي حاجه. بس الاولاد لما بيطلعوا مثلا، ولد من الحلقه دي ولد من الحلقه، متغاظين من بعض يمسكوا بعض يضربوا بعض، وشرسين جدا يعني. عارفه لو دخلت في الطب يضربونا يعني. فانا البنات بصي، معظم تلتين مشروع بنات وقولي تلت اولاد. التلت الاولاد ده عامل لي مشكله في الاستلام والتسليم، في الضرب اللي بيضربوه. يقعدوا البنات بيقعدوا هاديين، اقصى بص لصاحبتها بصه، يا ميس دي بتبصي لي، قلت لها حبيبتي مش قصده، قولي لها انا اسفه. قاعده بقى كده في الرول. بوسيها، اعتذروا لبعض كده يعني، فاهمه؟ بس البنات رايقين يعني، عارفه بيجي. لكن الولاد لا لا لا لا لا. اذا ما كانتش معلمته واقفه اللي بيضربوا بعض دي معلمتهم واقفه، ما يحترموش اي معلمه ثانيه ما يعرفوهاش. يعني لو هو مش من حالاتي ما يسمعش كلامي اصلا، لان هم يعرفين. فعشان كده انا مضطره ان الساعه 12 احنا طبعا هتقولي طب ما تكملوا بقى الواحده ونص وتعتاد بيها سوال، يعني بعد كده مش هتلاقي صوتنا يعني. انتوا شوف انتوا بقى لو اتجمعوا يلا مع بعض بتعملوا ايه في البيت؟ تخيلوا احنا بقى نعمل ايه؟ فمن 9 ل 12 انتوا عارفين ان المعلمات كانوا بيشتغلوا من 9 ل 11 بس، انا زودت لهم ساعه، ما اقدرش ازود لهم ساعتين ونص، واخده بالك؟ فمن 9 ل 12 اللي مثلا تكمل محاضره القران او محاضره المعلمه نرمين حديث، هتنزل تاخد طفلها تستلمه وتقعد بيه في قاعه الشاطبيه، يبقى الاطفال مع الامهات. يعني الثلاث ساعات هنسيبك تحضري هنا في القاعه عادي، والساعه ونص الباقيين لو هتحضريها بس تحضريها ايه في القاعه عشان تستلمي اولادك، عشان لو ضربوا بعض قدامكم تبقى المسؤوليه بتاعتكم. عشان انا بخاف من المسؤوليه ان تبقى في وشي كده، ان الطفل اتعور طفل كده بجد ببقى شايله الهم يعني. ماشي موافقين؟ من اول 6 8 اول سبت في 6 8 اللي اتعود يجيب مثلا العشرة اللي بيجوا دول ماشي، انا بنزل لهم المعلمات بس ما تكتروش العدد كله دلوقتي خلاص يعني، ابتدوا من اول الشهر الجديد. هنعمل ايه اللي قادر؟ بص الشيخ قال في المدارس هخلي المصاريف 25 جنيه في الاجازه عشان يومين هخليها 35، وهيبقى في حاجه اسمها نسبه خصم ونسبه واعفاء. يعني انت دلوقتي قادره تدفعي 35 ادفعيها، عندك كذا طفل ومش قادره خدي على طفل اعفاء خصم زي ما تحبي. لكن تيجي تقولي لي انا ما قدمتش عشان مش قادره، بس انت برضو ايه يعني ما تسوقيش فيها قوي. لو انت مقدرتك ما تبخليش ليه؟ ايه صدقا، برافو عليكي، صدقا يعني. لو انت قادره تدفعي ادفعي، لو احنا لو انت برضو ما عملتيش، لكن انا بقول لك انت راعي برضو احنا بنصرف كتير، واخده بالك؟ انا مثلا عايزه اعمل حفله على مستوى عالي، بحتاج اوفر من فلوس النشاط شهر في شهر عشان ادخل، عشان اعمل شهر بقى حاجه عاليه قوي، فهمني؟ يبقى الطفل مثلا بدل ما انا مثلا انا قلت لكم بسال ازاي، اجي اقول للطفل ايه؟ مين يقول لي الحديث بتاع المره اللي فاتت؟ طبعا انا قايله الحديث من الكتاب ولكن الشرح من عندي، فانا عايزاه الشرح. يروح بقى طفل واقف يقول لي وكذا، ولو قلت كلمه هتحط تتوزن ومش عارفه ايه كده، برافو سقفوا لي ياخد هديه، اروح مديها له اي هديه. نجيب له بقى حاجات، اي حاجات كده غريبه يعني. بحب اجيب مش الحاجات التقليديه، بحب اروح عارفين المحلات القديمه، الناس العواجيز دول اللي عندهم حاجات غريبه قوي دي، كنت اروح اجيبها بس خلصتها ابتدي بقى اروح للمحلات ام 3 ونص تاني. انا بقعد ساعات اقعد الف اشتري اشتري اشتري واشيل في البيت، بحيث ان انا ايه لما احتاج اخد واجيب، مش كل شويه هنزل اقعد الف الف كام يوم، او ماشي في طريق رايحه مشوار لقيت حاجه بشتريها واخدها معايا عشان يبقى عندي مخزون من الهدايا والحاجات دي عندي. فانا دلوقتي ايه اقول ايه؟ طب مين يقول لي القصه بتاعت المره اللي فاتت واستفاد منها ايه؟ يروح قايم قايل برافو خد هديه. مره واحده بس، مره يمكن مرتين. مره كان واحده جايبه لنا علبه كيك، وكان في واحده متبرعه برده بسكوت بالشوكولاته، فانا حطيت بسكوت بالشوكولاته والهدايا، اقول ايه اللي عايز يختار ايه اللي هو عايزه، احط هدايا متنوعه. فراحت الطفله بتقول لي ايه، مش عارفه، او الطفل بيقول ايه، شيل الحاجات الحلوه احنا مش عايزينها، جيبي لهم كله هدايا. ففعلا هم مش عايزين الحاجات الحلوه لان انتوا بتديهم كتير، فخلاص لقيت الحاجات الحلوه خليتها كلها هدايا. انا جربت وكنت فاهمه بديها لهم. اتفضلي. بديها لهم ايه الحاجات الحلوه دي؟ مثلا ايه، مره ادي كل الحلقه حاجه حلوه، ماشي، نجيب لهم بالون نلعبهم بيها، نجيب لهم، عارفين اخر مره اللي كانوا معانا، اخر مره جبنا لهم قناعات كده زي الحفله التنكريه، كل الاطفال دي بقى كانت عامه، اللي سواء حافظ مش حافظ ادينا له ايه القناع ده. كنت شايف الاطفال ماشيين في الشارع بيهم، واطفال يقولوا مامتهم ده القطه دي تاني عشان انا شاطر، هو احنا اديناها له كل يعني بس هو يعني ماما بيشتغلها. فالمهم هو ده. انا يعني طبعا عشان عندي محاضرتين النهارده فاستفدت، وبعدين الشيخ قال لي بلغه، بس انا حبيت عشان في ناس معانا جداد نشرح لهم الفكره ازاي. ان شاء الله تبقوا تجيبوا اولادكم، واي مشكله تقابل اي ام او اي شكوى من معلمه تيجي تقول لي. اي ام عندها طفل اللي قاموا استاذنه، اتفضل. يا حبيبتي قدموا من اول 8 تعالي، لا من اول 8 انت جيبوا عيالكم فعلي وقدموا في نفس اليوم على طول. ايه قبلوا؟ طب ماشي قدمي، بس تعالي من اول 6 8 علشان المعلمات كلهم يكونوا موجودين، ماشي. السن الولاد لغايه 8 ونص، الولاد لغايه 8 ونص، واللي هتقدم لولد عنده 8 سنين لازم تجيب الشهاده معاه. لا ما ينفعش، ده 9 ما بناخدهوش، ده 9 بيبقوا ما شاء الله كبار قوي. لا بصوا المشروع اساسا اطفال، ماشي. نعم نعم ما انا اللي قام من غير ما يستاذن، قلت له انت قايم من غير ما تستاذن، ما استاذنتش يعني، في استاذنوا عايزين يروحوا ياخدوا حاجتهم ماشي، لكن فجاه كده قاموا كده لوحدهم، بس عشان انا حاسه انه ممكن يكونوا جداد فما حبيتش اشد عليهم. اتفضلي. لا اتفضلي. ما اللي بيستاذن مفيش مشكله، انا ببقى فاهمه ان مثلا عايزه تروح تاخدي حاجتها مفيش مشكله، لكن مثلا ثلاثه قاموا مع بعض وخرجوا. ماشي. بصوا الاطفال من اول 3 سنين لو الطفل هيقعد، مش احنا مش المعلمه، انا دخلت مره بتاعت حاله 3 سنين دي صعبت عليا، اللي مقعده على حجره واللي بتسكت فيه واللي كده، قلت لها صراحه انت اكتر واحده بتعرفي المعلمات كلهم. لا لو طفلك بيقعد وهيستوعب، احنا مش جايبينه نقعد بيه في حضانه، احنا جايبينه علشان اصلا فعلا قابلت اطفال 3 سنين وفاهمين كويس وشطار جدا، ماشي. ففي امهات قالوا لي انا طفل ابني متميز ب3 سنين وحافظ نص الحروف ومش عارفه واخد ايه وحافظ قران ايه، فده قبله مش هيتعبني هيقعد. لكن اللي عمال يعيط طول الوقت يقول عايز ماما، ده مش هينفع. وديه الاستضافه، عارفين الاستضافه ان بتسيبي ابنك وبعدين تستلمي انت ونازله يقعد مع الداده، ماشي. يبقى انا هو الفعل عندي من 4 سنين، 3 دول اتحيلوا يعني عليا، ان عايزين اطفالنا مميزين فبدخليهم. هو المفروض من 4 سنين الولاد لغايه 8 ونص، وتجيبي معاه شهاده ايه الميلاد، ماشي. والبنات السن مفتوح، معقول لك معانا لغايه 16 سنه. نعم اللي قدم يقدم تاني، عشان بصي كاني زي ما تقولي ايه، بعد رمضان المشروع خلاص هيبقى متصل سنه كامله. قبلها عارفة دايما لما بنقف في رمضان ومع التجديدات ومع ان العدد خلاص هيتفتح، بس انا بقى هبقى اسأل الاطفال انتوا بقوا حفظوهم يقولوا لنا في الحلقة خدوا معنا كم مرة، او الام، وعايزين كلكم انتوا بتقدموا عايزين تليفوناتكم، ماشي. ليه؟ عشان الطفل لو ما جاش نتابع معاكي، في اي مشكلة تخص الطفل نتابع معاكي، انت عندك مشكلة يعني في امها تيجي تقول لي ابني بيسرق، بنتي مش عارفة بتعمل ايه، قولوا لنا المشاكل دي احنا هنقولها في النص من غير ما نقول للولد انت اللي بتسرق، هنتكلم على العموم هو هيفهم، ماشي. نردد الاذان وبعدين نكمل. فبصي كانت مره المعلمه كان بتقول ان احنا ندخل الحمام ساعه الاذان ان ده مش من تعظيم شعائر الله، قالت نردد الاذان وبعدين ندخل. اتفضلي.